فيما فعلن في أنفسهن أف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم هذه الآية في بيان العدة، عدة المتوفى عنها زوجها. طبعا الوفاة في القرآن الكريم لها معنيين، الوفاة بمعنى الموت، والموت ينقسم إلى قسمين، الموت الأصغر الذي هو النوم، والموت الأكبر الذي هو مفارقة الحياة المعروف. وأما المعنى الثاني للوفاة فهي استيفاء المدة، استيفاء المدة، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بالألفاظ المشتركة. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما يتعلق بالألفاظ المشتركة، يعني اللفظ واحد والمعنى مختلف. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. صح، نفسه هذا، إيه نفسه، نعم نعم، الألفاظ المشتركة، في معاني مختلفة. سأضرب أمثلة. الله تعالى يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فالوفاء هنا بمعنى الموت. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الموت، والتي لم تمت في منامها، فسمى المنام وفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل يرجع الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك الآيات اللي قم يتفكرون. ومن المعلوم أننا نقول بعد أن نستيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، بعدما أماتنا وإليه النشور. وأما الوفاة بمعنى الاستيفاء، قال الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ليس معنى متوفيك أي بمعنى مميتك، لا، وإن معنى متوفيك بمعنى إنهاء الخدمة، سأستوفي مدتك ثم أرفعك إلي. إني متوفيك ورافعك إلي. وإنما عبر بالوفاء بالاستيفاء لأنه يقال أن عيسى عليه السلام الله عز وجل يعني جعله ينام ثم رفعه. وكذلك في آخر سورة المائدة أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. توفيتني بمعنى استوفيت مدتي. الله قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال: بل رفعه الله إليه. فعيسى عليه الصلاة والسلام حي يرزق، وسينزل في آخر الزمان وسيموت، يعني كما يموت سائر الناس. فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، المراد بالوفاة هنا الموت، المراد بالوفاة هنا الموت. وقد يقول قائل: لماذا عبر الله عز وجل هنا بالوفاة ولم يعبر بالموت؟ ليش ما قال والذين يموتون منكم، وإنما قال والذين يتوفون منكم؟ قال ذلك لأن الوفاة تكون بأسباب، فمن أسباب الوفاة الموت، ومن أسباب الوفاة القتل. لكن لو قال والذين يموتون، طيب والذين يقتلون ونحو ذلك، هل الأزواج يتربصن بأنفسهن؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ففرق هنا بين الموت وبين القتل، فرق هنا بين الموت وبين القتل. فلو أنه قال والذين يموتون منكم ويتربصون لكان عبر بالسبب، بسبب من الأسباب. لكن لما قال والذين يتوفون عبر بإيش؟ بالنتيجة. فإن الموت سبب للوفاة والقتل سبب للوفاة، لذلك ما يقولون ما هو سبب الموت، لا يقول إيش سبب إيش، ولا حتى في التقارير ما سبب الوفاة، مرض، قتل، اختناق، موت عادي إلى غير ذلك. فلذلك القرآن لم يذكر السبب وإنما ذكر المؤدى، يعني ذكر النتيجة، يعني كأنه يريد أن يقول والذين يتوفون منكم بأي سبب من الأسباب، سلاحظ ولا لا، بأي سبب من الأسباب، والذين يتوفون منكم. وأيضا هنا معنى آخر للوفاة، وهي أن الوفاة إنما تقدر من الله تبارك وتعالى لاستيفاء الحكمة من وجود هذا الكائن، لاستيفاء الحكمة من وجود هذا الكائن. بمعنى أن هذا الرجل عاش 20-30، قدر الله أن يموت عمره 40 عاما. ليش 40؟ لأن الحكمة الإلهية استوفت، يعني إذا عمرنا أكثر من كذا ها يكون من باب العبث، وإنما الحكمة الإلهية قالت بأن هذا هو، يعني الوفاة هو استيفاء للحكمة، خلاص الحكمة من وجوده تحققت، إيش بقي؟ يموت. فهذا لنا النبي عليه الصلاة والسلام، إيش الحكمة من وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مو تبليغ الدعوة والرسالة وندخل فيهم ويعرفوا الدين وكذا والأحاديث وكل شيء تبلغ. إذا إيش باقي عاد النبي يجلس؟ انتهت الحكم من وجوده صلوات الله وسلامه عليه، فجاء التقدير بوفاته عليه أفضل الصلاة والسلام. أيوة، يعني الوفاة استيفاء المدة، لا مو ثلاث معاني، احنا قلنا الوفاة معناها النوم، لا احنا نقول لماذا عبر بقوم يتوفون، ليش عبر بيتوفون؟ قلنا عبر بيتوفون لأنه عبر بالمؤدى والنتيجة، ولم يقل يموتون لأن الموت سبب للوفاة. وقال يتوفون بمعنى استيفاء الحكمة التي من أجلها حصلت الوفاة. وضربنا لكم مثال، قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وكذا إلى آخره، وقامت الدولة والكتاب بلغ، اليوم أكملت لكم دينكم، آخر آية، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه إذا واحد قال لك ما هي آخر آية نزلت في القرآن، فلا تقل له اليوم أكملت لكم دينكم، ولا تقل له واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، صح على الإطلاق، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على الإطلاق. لكن هناك جواب أحسن من هذا الجواب، آخر آية علمية، آخر آية علمية نزلت في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثلاث معلومات فيها. آخر آية وعظية، واتقوا يوما فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فآخر آيتين، واحدة آية علمية وواحدة آية وعظية، لأن واتقوا يوما ترجعون إلى الله فيه إلى الله وعظ. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، آخر آية تعالج قضية علمية. لذلك بهذا التدرج المنطقي اللغوي الأصولي نستطيع أن نثبت ضلال الصوفية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يموت ونحو ذلك، وأن كون النبي عليه السلام حي ينافي مقتضى الحكمة الإلهية بالدليل العقلي اللي احنا الآن أثبتناه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، طبعا إذا قلت فلان توفي وتوفى كلها صحيحة، فتوفى من باب إسناد الفعل إليه بمعنى خلاص بمعنى استنفد حياته، ولو قلت توفي بإسناد الفعل إلى مجهول وهو معلوم وهو الله تبارك وتعالى. قال الله يتوفى الأنفس، قال يتوفاكم ملك الموت، قال توفته رسلنا، قال والذين يتوفون. فلان توفى صحيح إسناد الفعل إليه، ولكن إسناد الفعل إليه مجاز، مجاز إسناد الفعل إليه مجازا. طبعا لا شك أن توفي أحسن أفضل من باب أن الذي توفاه هو الله عز وجل، توفاه الله. ولو قلت توفاه الله، طيب لو قلت توفاه ملك الموت، اعتبارات كلها يعني حيثيات. فلو قلت فلان توفى أسندت الفعل إليه عن طريق المجاز وهذا صحيح، وهذا صحيح. ولو قلت توفاه الله من باب إسناد الفعل إلى الله وهذا ليس من طريق المجاز حقيقة. والذين يتوفون منكم، عبر بقوله منكم ولم يقل والذين يتوفون ويذرون، لماذا قال منكم مع أن من تفيد التبعيض؟ هذه الفائدة من قوله منكم تفيد من كل واحد منكم، بمعنى ليس هناك استثناء. وفي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تفيد عناية الله تبارك وتعالى بكل واحد، لأنه قال والذين يتوفون منكم يعني من كل واحد فيكم. ويذرون أزواجا، يذرون يعني يتركون، يذرون يتركون. وفرق بين أن تذر شيئا، يعني عندما نقول يذرون أزواجا يتركون أزواجا ليس هو نفس المعنى، ففرق بين الترك وبين أن تذر شيئا. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فما الفرق بين الترك وبين أن تذر؟ اترك، ذر، ذره، وذر البيع. عندما تترك الشيء تمام أعم من أن تذره، فإنك قد تتركه طواعية وتتركه برغبة وبغير رغبة، اترك الشيء اتركه سيبه يعني. لكن أن تذر الشيء بمعنى أن تتركه مع محبتك فيه من غير طواعية. فالله قال وذروا البيع، يعني أنتم تحبوا غصبا عنكم سيبوه اتركوه. لو قال واتركوا البيع بمعنى كأنه في معنى التخيير، قال عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم له. يعني عارف انك تحبهم دولا، يعني من قريش وعمك وابن عمك الجماعة وكذا، مشفق عليهم، لكن ذرهم وتركهم غصب عنك تسيبهم. ليش؟ لأنهم اتخذوا دينهم له ولعبا. فلما قال ويذرون أزواجا، يعني تركوا أزواجهم ليس رغبة، غصب عنهم، جاء الأجل، جاءهم الأجل. فلذلك عبر بقوله إيش؟ ويذرون أزواجا، ولم يعبر بقوله يتركون أزواجا. فإن الترك أعم من الذري، فإن الترك أعم من الذري، يعني تذر الشيء بمعنى غصبا عنك، وانت تحبه وكاره، بس ايش تسوي؟ ذره، ذرني وما خلقت وحيدا، غصبا عنك دائما. ويذرك وآلهتك، ويذرك يعني كارهينك يا فرعون. قال: بل أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. ويذرك وآلهتك، ويذر يعني بمعنى يتركوك غصبا عنك وكراهية. فهذا هو الفرق بين يذرون وبين يتركون. في معنى ذلك أن هؤلاء الذين يتوفون منكم يتركون أزواجهم ليس بالخيار، وإنما كارهين لذلك. جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى للنفس أخرجي، ها؟ قال الله عز وجل للنفس أخرجي، قالت لا أخرج إلا كارها، سواء كان الرجل مؤمنا أم كافرا. حتى في صحيح البخاري: من أحب لقاء الله حب الله لقاء، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعائشة استشكلت كيف من أحبها، قالت كلنا يكره الموت يا رسول الله، معنى إحنا في الشطر الثاني من الحديث أو كيف. فالنبي عليه السلام حلها الإشكال، فبين لها أن المؤمن إذا كان في حالة الغرغرة أتته ملائكة بشروه بالجنة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا كان من أهل النار والعياذ بالله تعالى وكان في حالة الغرغرة أتته ملائكة بشروه بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه، لكن الموت كل واحد يكره سواء كان بر أو فاجر من كافر. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. طبعا أزواجا جمع زوج، والزوج يصح فيه التذكير والتأنيث بالنسبة للمرأة. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عائشة زوجي في الجنة. أخرجه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، ولم يقل زوجتي في الجنة. ها؟ لا، ما في تأكيد، لم يقل زوجتي في الجنة، وإنما قال عائشة زوجي في الجنة. فيجوز أن تقول زوجتي، ولك أن تقول زوجي، فتقول مثلا هذه زوجي فاطمة وهذه زوجتي فاطمة، كلها صح. لكن بالنسبة للرجل المرأة ماذا تقول؟ تقول زوجتي؟ لا، ليس لك إلا وجها واحدا وهو التذكير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ولم يقل زوجات مع أنه يصح، لكن في القرآن قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. أمسك عليك زوجك، أحسنت، أمسك عليك زوجك، يعني أمسك عليك زوجتك، يعني زينب بنت جحش. قال: ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. ما هي الوصية؟ الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت، هذا تعريف عند الفقهاء، تصرف مضاف لما بعد الموت، أو بعبارة أخرى تصرف مضاف لما بعد الموت يفيد تمليك، يفيد التمليك أو يفيد نقل الملكية. أما الهبة أو الهدية فهي تصرف مضاف في حال الحياة أيضا يفيد التمليك. فهذا هو الفرق بين الهبة وبين الوصية. أزواجا وصية لأزواجهم، والذين يتوفون منكم من أزواجهم يتربصن، عفوا وصيتها في الآية الثانية، أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتربصن بمعنى يترقبن بأنفسهن 4 أشهر و10. المرأة إذا مات عنها زوجها إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، قال الله عز وجل: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وخالف في ذلك ابن عباس وعلي بن أبي طالب، فقال: إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين، فإذا وضعت بعد شهر أو شهرين من وفاة زوجها تكمل 4 أشهر و10. تعتد بأبعد الأجلين. عندنا إيش الأجلين؟ الأجل الأول 9 شهور أو مدة الحمل، خلينا نقول بعبارة صح، والأجل الثاني 4 أشهر و10. فإذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأسبوع أو بشهر، هل خرجت من العدة؟ يقولان لا، تكمل 4 أشهر و10. والصحيح أن هذا ليس بصحيح، وهذا خطأ. وروي أن ابن عباس رجع عن قوله، وكان ابن مسعود يقول: من شاء أن يباهلني باهلته. وهذا من باب الوعيد، يعني من باب الزجر. أشهد أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية النساء الطولى. آية النساء القصرى اللي في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وآية النساء الطولى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني شخص ابن مسعود يقصد أن المتأخر ينسخ المتقدم، وهذا يدل على أن الصحابي مهما بلغ علمه كعلي بن أبي طالب أو ابن عباس يقعان في الخطأ. ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والصحاح والسنن والمسانيد، أن سبيعة بن الأسلمية، سبيعة الأسلمية، مات عنها زوجها. دقيقة، واحد. لما فقال أبو السنابل 10، فأجمعت عليها عليه وآله وسلم، فقال لي، قال لهذه المرأة: قد حللت حين وضعت، حتى يجوز لها أن تتزوجها في النفاس، حين وضعت حللت. إذن يتبين لنا بهذا الدليل القاطع على أن ابن عباس في الرواية الأولى وعلي وجماعة تمام من السلف قد أخطأوا عندما قالوا أنها تعتد زي ما قال أبو السنابل بأبعد الأجلين. وما في أحد قلنا دائما معصوم من إيش؟ من الخطأ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن وضعت هذه المرأة حملها بعد وفاة زوجها قد خرجت من عدتها، وهل يجوز لها أن تتزوج وهي في النفاس؟ الجواب نعم، لكن لا أطأها حتى تطهر. وقد يشكل أن في حديث سبيعة الأسلام يجوز الزواج بها حتى ينقطع دم النفاس، أجاب عن ذلك المحققون فقالوا المراد بتعلت من نفاسها أن هذا من باب ذكر الشيء بذكر ما يترتب عليه، فإن الولادة يترتب عليها النفاس، يعني المراد في قوله فلما تعلت من نفاسها يعني فلما خرجت من علة الولادة، يعني فلما ولدت، فعبر بالنفاس لكونه ناتج من نواتج الولادة، هو لا يريد النفاس، إنما يريد ماذا؟ ما هي القرينة؟ القرينة أن سبيعة قالت وقد قال لي عليه الصلاة والسلام بأني قد حللت حين وضعت. فكيف الآن إشكال؟ كيف حين وضعت فلما تعلت من نفاسها تجملت؟ لبعضهم قال تعلت من نفاسها يعني انقطع عنها دم النفاس، مرت الأربعين عليها. لا، ليس بصحيح. تعلت من نفاسها، ذهب عنها ألام المخاض وخلاص طلع الولد. طب ليش عبر بالنفاس؟ أسلوب البلاغة معروف، يعبر بالشيء بذكر شيء من لوازمه ومن نتائجه. تمام. فتقول على سبيل المثال مثلا ضربته فلان فصرخ، التقدير ضربته فتألم، ضربته فتألم، وإنما عبر بالصراخ لأنه ناتج من نواتج الألم، فعبر بالنفاس لأنه ناتج من نتاج الولادة وهو لا يريد. عرفتم الآن؟ ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، قال بأنفسهن يتربصن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 طبعا مدة يستبين فيها الحمل، 4 شهور كم هذه؟ 120 يوما، وهذه 10 ليال 130 يوما، حتى يتأكد من براءة الرحم، 4 أشهر و10. اختلف العلماء هل أم الولد تعتد 4 أشهر و10 أم لا، أم بكم تعتد من قوله أزواجا؟ ما هي أم الولد؟ ليس المراد بأم الولد أم العيال كما يقال الزوجة، لا، أم الولد هذه امرأة مملوكة، عبدة رقيقة، يشتريها سيدها ثم يطأها فتحمل ثم تلد، فإذا ولدت قيل لها أم الولد، لا تسمى زوجة وإنما أم ولد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع أمهات الأولاد، أم ولد لا تباع ولا تشترى. فإذا مات عنها زوجها عتقت عن دبر. إيش معنى عتقت عن دبر؟ يعني عتقت بشكل أوتوماتيكي، فإذا مات زوجها انعتقت من غير أي كلام. طيب، لكن في أثناء حياته لا هي زوجة ولا هي حرة ولا هي شيء، يعني مر منزلة بين 10 منازل أو منزلة أيضا. إذا مات عنها زوجها، هل مات عنها سيدها، عفوا ليس زوجها، إذا مات عنها سيدها وهي حامل ولد منه وكذا ولد، كم تعتد؟ قال بعضهم هذه ليست بزوجة، والله تعالى يقول أزواجا فيكفيها أن تعتد بحيضة واحدة لمعرفة الاستبراء. وقال بعضهم بل تعتد بثلاث حيض، وقال بعضهم هو لما مات عنها سيدها أصبحت عتقت فكان حكمها كالزوجة 4 أشهر و10. والصحيح أنها ليست بزوجة، فيكفيها أن تعتد بحيضة واحدة، لأن قوله تعالى أزواجا خرج من ليس بزوجة. طيب لو كان واحد متزوج رقيقة، رجل متزوج بامرأة رقيقة عبدة مملوكة، فمات عنها زوجها، فالعلماء لهم رأيين. الرأي الأول قالوا تعتد 14 وعشرة، لأن الله أطلق وهذه زوجة، قال زوجة، يتربصن بأزواج يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. وقال بعضهم بأن الغالب بالقياس أن الرقيقة تكون على النصف من أحكام الحرة، فنعطيها 2 شهر و5 أيام. فالمعتمد اللي مؤيد بالآثار أن الزوجة الرقيقة تعتد ب2 شهر و5 أيام نصف الحرة. ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. إذا ابتدأت الأشهر بأول شهر قمري بالهلال، هلال وهلال وهلال وهلال، ثم 10 ليال. إذا ابتدأت بنصف الشهر تبدأ تعتد نصف الشهر، ثم يأتي الهلال مثلا 15 يوم، صار يعني آخر الشهر، الشهر القادم تحسب هلال وهلال وهلال 3 شهور، الشهر الرابع تغطي 15 يوم الأولى، فصار عند 4 شهور، يعني 3 أهلة و30 يوم، 3 أهلة و30 يوما، هي حتعتد 15 يوم. طيب بعدين تعتد هلال وهلال وهلال، الشهر الرابع شو تسوي فيه؟ تأخذ منه كم؟ 15 يوم، حتى يكون أي انضاف هي 15 السابق، 4 شهور يبقى 10 ليال، يبقى 10 ليالي. لا مو شرط، يعني ما هو شرط، إيه 10 في الشهر. إذا بدأت أي نعم تأخذ بـ29، ما تأخذ بـ30. لا كفارة الصيام، لا كفارة الصيام أو القتل الشهرين، إن بدأ بأول الشهر هلالين ولو صام حتى 58 يوم، لأن الله قال شهرين. وإذا بدأ بمنتصف الشهر اعتد يعني بالأيام 60 يوم للاحتياط. نعم لكن بالشهور، نعم حتى لو ناقص هذا الناقص تغطيه من بعد آخر شيء، يعني ياخذ 10 من آخر الشهر، الشهر اللي بعده هلال، ثم هي يعني 3 أهلة، تمام، مع 30 يوما يتربص. مسألة أخرى، ما حال المرأة أثناء هذه العدة؟ هناك أحكام لهذه المرأة. الحكم الأول أن زوجها لو طلقها قبل أن يموت وكانت من ذوات الحيض فإنها تستأنف 14 وعشرة. فلو فرضنا أنها حاضت وحاضت زوجها تبدأ 14 وعشرة. ولو فرضنا أنها من غير ذات الحيض تستأنف كذلك. ولو هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، لو أن زوجها طلقها في مرض موته ودلت القرينة على أنه يريد أن يحرمها من الإرث، لاحظ ولا لا؟ يعني بعض مثلا سوي قصة، واحد تاجر مثلا أولاده كبار وزي كذا إلى آخره. وبعدين قال لابد يعني يريد أن يختم بخير، شاف الوحدة صغيرة كذا تمام إلى آخره، ويقبح بالفتاة فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. فلما حس بمرض موتي قال خلينا أطلقها ثلاثا حتى ما تزاحم العيلة في إيه في الورث، في الإرث. ودلت القرينة على ذلك فطلقها وراح 60 داهية طبعا تمام. أو فلما طلقها المهم، فبعدين قامت تريد إرثها لزوجها، لها الثمن إن كان له فرع وارث، ولها الربع إن لم يكن له فرع وارث. فإذا كانت في عدتها، فينا اختلف العلماء في المسألة، بعضهم يقول إن طلقها طلاقا رجعيا ومات في أثناء، يعني إن طلق طلاقا رجعيا ومات في أثناء العدة فإنها ترثه بالإجماع. وبعضهم قال إن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث ولو كان بغرض حرمانها من الإرث. وبعضهم قال إن توفى عنها زوجها في مرض موته فهي ترث ما دام أنها في الأربعة أشهر وعشرة، فإذا خرجت من العدة، يعني خرجت من العدة ثم يعني لا ترث إذا خرجت من العدة لأن وضعت حملها أو نحو ذلك. إذا طلقها لا نريد أن نفصل فيها، لا ما نريد، لأن ما نريد أن ندخل في بحث آخر. نقول مثلا يفرض أنه ثلاث تطليقات لمن يرى أن الثلاث إيش، أن الثلاث ثلاث طيب خلاص، يعني بمعنى المهم أنها بانت منه، بانت منه، فقالوا ما دام أنها باينة منه فلا ترث لأي وسيلة كانت. بعض العلماء يقول وهو الراجح أنها ترث منه مطلقا حتى ولو خرجت عن عدة ما لم تتزوج، فلو طلقها في مرضه الذي مات فيه، السلام عليكم، لاحظ لو طلقها في مرضه الذي مات فيه هو لسه ما مات، لم يمت بعد، وانقضت أربع شهور وعشر، وانقضت عدتها اللي هي كم؟ ثلاثة حيض أو حيضة واحدة على حسب، انقضت خارج من عدتها وجلست ولم تتزوج خلاص وهي أجنبية عنها أصبحت ثم مات، هل ترثه؟ الجواب نعم ترثه. ها؟ كيف ترثه؟ لأن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر، امرأة اسمها تماضر، في مرضه الذي مات فيه، ولم يمت عبد الرحمن بن عوف إلا بعد أن خرجت من عدتها، وابن عوف كان مليونير تمام. فماذا صنع عثمان رضي الله عنه؟ ورثها من عبد الرحمن بن عوف معاملة له بنقيض قصده، وهذا هو الراجح وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن طلقها زوجها في مرضه الذي، إيش معنى مرض الموت؟ مرض الموت هو المرض الذي يتصل بصاحبه إلى أن يهلك فيه، يكون مرض معروف يعني عنده مرض معين دائما يعاني منه هو اللي بيكون ماشي فيه. فإن طلقها في مرض موته لقصد، لا قبل احتضاره، لسه ما احتضر، مرض الموت يعني المرض يعاني من مرض معين يسمع عشر سنوات أحيانا زي السرطانات أو نحو ذلك، عشر سنوات يسمع أحيانا أقل أكثر. فطلقها بقصد حرمانها من الإرث، حاس إن الموت بقي له أربع خمس أيام أو ثلاث أربع خمس شهور فطلقها. قال بعض العلماء إن حصلت الوفاة في العدة ترث، وإن حصلت الوفاة خارج العدة لا ترث، والصحيح أنها ترث ولو حصلت الوفاة خارج العدة، لكن بشرط ألا تتزوج، فإن تزوجت فمعنى ذلك إعراضها عن الإرث. لا لاحظ المسألة، في مرض الموت مو شرط. إذا قامت القرينة يعني راحت عند القاضي أبو غصون يقول لما جونت تتزوج رجل مبسوط وزي كذا تستنى شوية، فإذا قامت يعني جابت واحد محامي وقامت القرينة على أن زوجها رجل يعني كبير في السن وتاجر، وقامت القرينة وتزوجها ثم طلقها حتى لا يكون له ما يزاحم العيال أو العيال ضغطوا عليه بأي وسيلة كانت وطلقها، وما لم يمت إلا بعد انقضاء عدته وهي لم تتزوج، فإن القاضي يحكم لها بالثمن، بشيء من الثمن كان أو بالإرث، إرثها منه. طبعا يعني غالبا تكسب المرأة القضية. ليش؟ لأن الظروف الموضوعية تكون قرينة كافية. ما معنى الظروف الموضوعية؟ الظروف الموضوعية الرجل أول حاجة الرجل عندهم ملايين، ثاني حاجة عنده أولاد كثير وتعرف، ثالث حاجة جاء باينة مرة إن صاحبنا هذا، طيب ليش طلقها؟ طلقها كذا معناته خلص في لوث، يسموه لوث العلماء، يعني في قرينة معينة تدل على أنه يريد أن إيه اللي يمشيها حتى ما ترث، فهنا ترث ولو، وهذا هو القول، قول المحققين من العلماء. والدليل هو هذا يصعن في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، معتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويستدل على قصة ابن عوف رضي الله عنه لما طلق تماضر وفي مرض موته. طبعا يقول الحمد لله على نعمة الإسلام في حفظ المرأة وحق، طبعا الإسلام يحفظ حقوق المرأة. ولاحظ ابن عوف صحابي جليل، وأنا يعني يقع في يعني في ظني أنه لم يرد حرمانها، لكن لما الرجل يعني مليونير زي ابن عوف وطلقها في مرض موته وانتهت عدتها من أورث لوثا وقرينا على أنه يريد حرمانها من الإرث، فإيش حصل؟ ورثها من تركة عبد الرحمن بن عوف. طيب، ومن الأحكام المتعلقة بمدة التربص موضوع الإحداد. الإحداد ترك الزينة والتجمل والتعرض لدواعي النكاح من أقوال أو أفعال أو خطبة ونحو ذلك في مدة مخصوصة بينها الشارع. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر. فالإحداد فلا يجوز أن تحد على أحد الأموات على ميت أكثر من ثلاثة أيام، يعني تمتنع عن الزينة وكذا، إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ليالي. ماذا تصنع في هذه المدة؟ أولا تلزم بيتها الذي بلغها فيه نعي زوجها. اثنين تترك الزينة من اللباس، يعني زي ما يقولوا تلبس إيش يعني الأرواب والملابس السادة، يعني ما تلبس لباس حق الخرجات وحق منزور مثلا يعني قريبتها وصديقتها وكذا. لا خلنا وش نأصل بعدين نفصل فيها. احنا قلنا تمكث في بيتها الذي جاء فيه نعي زوجها، في البيت الذي جاء فيه نعي زوجها. الأمر الثاني تترك التجمل في اللباس. معنى التجمل في اللباس يعني تلبس الروب، عارف الروب الأرواب يعني البيجامات، وما تلبس الفساتين اللي هي إيش مثلا السهرة أو والله أو صديقتها أو نحو ذلك في هذه الأشياء، تمام؟ لأن بعض الناس يعني ما في حاجة، تمام؟ يعني يقول لا حياء في الدين، صح؟ الكلمة هذه غير صحيحة إلا إذا أريد منها لا حياء مانع من السؤال في الدين أو مانع من الفقه في الدين، ولا الدين حياء كله. فتلبس السادة كما يقولون، الشيء السادة، ولازم أن يكون أسود أو أحمر أو نحو ذلك، صح؟ وإنما تلبس الملابس الأرواب البيجامات هذه الأشياء السادة، بحيث أنها الأشياء يعني اللي فيها نوع من الستر أزيد من الملابس العادية، فيها ستر أعظم، وتجتنب المزينات المساحيق المكياجات والخضاب والحنة والكحل. بل أن امرأة جاءت مع بنت لها توفي عنها زوجها، فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وإنها تشتكي عينها، أفنكحلها؟ قال لا، مرتين قال لا لا لا، ثلاث أربع مرات يكرر النبي عليه السلام، عينها تعورها لا، ثلاث مرات. ثم النبي عليه السلام قال لها إحداكن في الجاهلية كانت تمكث عاما حولا كاملا سنة لا تغتسل ولا تمتشط وتكون في عفانة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، حتى أن لا تفتض إلا بطائر يجيب لها طير يموت من عفانتها، بل حمار إذا اقترب منها يغشى عليه. فاحمدوا ربكم، المرأة تغتسل عادي وتمتشط وكل شيء، لكن تترك الزينة فقط سنة كاملة في مكان مهجور أو كذا، في مكان تخرج كالشيطانة، يعني شيء فيلم مرعب مرة، لاحظ ولا لا؟ ويأتي بطير تمسح بالطير هذا جنبه ينصرع على طول، حمار ينصرع فورا، تمام؟ فالنبي عليه السلام قال هذه المرأة عندها بنت، قال لا، قامت تعيد لا لا ثلاث مرات. ثم ذكر النبي عليه السلام، وهذا الحديث ثابت بمعناه طبعا في الصحيحين في البخاري ومسلم. أثناء عدة قامت تجتنب الزينة من اللباس وتجتنب المساحيق وهذه الأشياء المزينة والتعطك والاكتحال، تمام؟ كما قال ولا تلبس الممشقة ولا المعصفر ولا الحلي، حتى الحلي ما تلبس الحلي، خواتم أشياء وكذا ما في، تكون يعني سادة 100% سادة. هذا هو الأمر الثالث، يجوز لها أن تخرج في النهار لليل إذا كان عندها حاجة، لأنه امرأة مزارعة تشتكي للنبي عليه السلام عندها نخل وكذا، فأمرها النبي فأذن لها النبي عليه السلام أن تخرج، قال لها جدي نخلك عند الزراعة وأشياء في النهار تخرج لا بأس، إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. أو أن هذه المرأة طلبت للمحكمة فلها أن تخرج، يجوز لها أن تخرج للشهادة مثلا، لأن للتسوق إذا أرادت ما تشتري شيء ضروري لما لا لابد منه لا بأس، تمام؟ نعم، ما عنده واحد يشتري له، إذا عنده واحد يشتري له تكلفه، إذا ما عنده أحد يشتري بتروح الدكانة شوية بصل تبي تأخذ، واللي من غير بصل أي نعم، لو مريضة تروح المستشفى لا بأس، هذا في النهار دون الليل. وأما في الليل طبعا الضرورات إيش تبيح المحظورات، هذا معلوم. طيب إذا كانت هذه المرأة، خلينا هذه التفاصيل الأخرى، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ما يجوز أن واحد يصرح بخطبة معتدة، لكن يجوز التعريض، يعني ما في واحد يقول خطبتك أو أريد أن أتزوجك، لا، وإن مثلا يتصل بها فلان مثلا إذا أراد يتزوج بها بعد العدة ويقول السلام عليكم السلام لعل الله سائق إليك خيرا، طيب يعرض عملية إيش يسموه تلميح، لعل الله سائق إليك خيرا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لما توفي عنها، قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. النبي يعني بطريقة فنية كما يقال علمها دعاء، ضرب عصفورين بحجر، علمها دعاء ثاني شيء تعريض لها، فأبدلها الله عز وجل رجلا خيرا بسلمة، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أجرني فيه واخلف لي خيرا منها. طبعا المصيبة موت أبي سلمة، من خير من أبي سلمة؟ افهمي، الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ طيب نتعرض لبعض المسائل. إذا أتاها نعي زوجها وهي في غير بيت زوجها، بمعنى في بيت كذا، بيت فلان أو زيد أو عمر، قال مالك رحمه الله تنتقل من هذا البيت إلى بيت زوجها فتعتد منه. قال بعض العلماء بل تعتد في المكان الذي زوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة اعتدي في المكان الذي جاءك فيه نعي زوجك. لكن هذا القيد ليس قيدا مطلقا، وإنما قيد أغلبي، لأن غالبا المرأة تكون أصلا في بيت زوجها غالبا. فلو كانت مثلا موجودة في السوق تعتدي هناك في البندة، تمام، لأنه قال لا اعتدي في المكان الذي جاءك فيه. نعم، هذا قيد ليس على إطلاقه، وإنما قيد قال قول الحق، يقول القرطبي رحمه الله القول الصحيح هو قول مالك رحمه الله تعالى أنها ترجع إلى بيت زوجها أو بيت يكون مصلحتها في أن تعتد فيه، لأن النبي عليه السلام قال لإحدى النساء اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك. طيب مسألة أخرى، إذا كان زوجها مستأجر إيجار شقة مستأجرها ومات هذا الرجل وهذا البيت ما يملكه، قال بعض العلماء هل تعتد فيه؟ إذا كان يملك رقبة البيت يعني مالك البيت لا شك أن تعتد مالك صاحب البيت، أما إذا كان البيت بيت إيجار يعني يملك المنفعة ولا يملك الرقبة فهل تعتد فيه؟ لاحظ، قال بعض العلماء بما أنه يملك المنفعة يعني الإيجار ولا يملك الرقبة فإنها لا تعتد فيه إلا إذا كان دفع الكراء مقدما، يعني إذا كان من النوع اللي يدفع 6 شهور. ليش الناس أصحاب البيوت يقول والله أعطيني 6 شهور مقدم، يمكن يموت حق العدة 4 شهور و10 باقية فيه، فهم كيف؟ مزبوط دي. أو إذا كان مرة طمع وبيحب ينقل مقدم. أو شهر وعشر أيام يتبرع الكرام لزمها أن تبقى، صاحب البيت أن يجعلها تمكث في هذا البيت 4 أشهر و10، ولا يحل له أن يخرجها. لماذا؟ لأن الذمة مشغولة بحق، الذمة مشغولة بحق، يعني أصبح هناك أمر شرعي بأن تعتد في بيت الزوجية، وهذا الحق تمام الواجب مقدم على حق صاحب البيت في الرقبة، يعني استثناء من حق صاحب البيت في الرقبة. والذي أراه والله أعلم بحسب النظر الأصولية، بحسب النظر الأصولية، أن المرأة إذا جاء نعي زوجها في بيت مستأجر فإنه يدفع من تركة الزوج ما يغطى به كراء البيت إلى أن إيش يدفع به إلى أن تنتهي عدتها. فإن لم يكن له مال أجبر صاحب البيت على أن يجعلها تعتد في بيت الزوجية 4 أشهر و10. نعم نعم ترجع. لو أنه مات خارج البلاد وليس هناك بيت، إن فرضنا أن البلاد يحكمون بشرع الله عز وجل فيجب عليهم أن ينفقوا عليها ويصرفوا عليها حتى تكمل عدتها، وإن فرضنا أنهم لا يحكمون بشريعة الله تبارك وتعالى فإنها ترجع إلى بلدها. يعني لو فرضنا أن ذهبوا إلى مصر وهي من الحجاز ما تعرف يتمشوا مثلا، ثم مات زوجها، فإن كانت مصر يحكمون بالكتاب والسنة تمام، فإنهم يجعلونها تعتد في بيت تعتد في مصر 4 أشهر و10 ليال، لأن نقلها إلى بلدها ليس في مصلحة، هي أصلا محبوسة لحق الزوج، ما في خطاب ولا دين ولا حاجة ولا شيء، وينفقون عليها في مصر 4 أشهر و10 ليال. وإن فرضنا أن هذه البلاد لا يحكمون فيه بالكتاب والسنة، وما حد سائل عنك، ما حد دار بالأربع بالخمسة تمام، فإنها ترجع إلى بلدها وتعتد فيه. لاحظ لنا. طيب مسألة امرأة مات عنها زوجها ولم تدري، ما درت إلا بعد موتي 4 سنوات. قال بعض العلماء خرجت عن العدة. ليش؟ لأنها لو علمت ولم تمكث في بيت الزوج ولم تتمسك بالإحداد خرجت من العدة. افرض أن واحدة عاصية ما تلتزم بأحكام الشرع، زوجها ما تعرفت، عرفت مات اليوم أي وقت، ما تخرج معي لا عدة وتتزين تروح وتجي مرة ما عليها، هي عاصية ولا ما هي عاصية؟ عاصية. إذا مر علي 4 شهور و10 ليال خرجت من عدة ولا ما خرجت؟ خرجت. فهذه مثلها، لكن نقول هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن فعل المحظور ليس كترك المأمور، هذا النقض الأول، لأن مع الفارق. إيش الفارق؟ أن فعل المحظور ليس كترك المأمور. الأمر الثاني أن من علم ليس كمن لم يعلم، بمعنى أن المرأة العاصية تعرف أن عليها حقا إلهيا، لكن الثاني ما تعرف أن عليها حق. وقلنا قبل ذلك أن العدة من الأمور التي تتقرب بها المرأة إلى الله زي الصلاة تبارك وتعالى، فتعبد فأخذ عليه حسنات وأجر كل شيء، حبست نفسها لأمر الله تبارك وتعالى، لا يمكن، لابد أجر. فنقول هذه المرأة التي علمت أن زوجها وهو أقل علي رضي الله عنه الحسن ونحوهم، لو أنها علمت بعد 4 سنوات أن زوجها مات قبل هذا، قبل 4 سنوات يعني، فإنها تبدأ تتعبد بأن تعتد وتحتد 4 أشهر و10. والله ما أذكر الآن، بل هو لأن المشكلة أن نقل المذاهب في هذه المسألة صعب، أحيانا أجد صعوبة في نقل المذاهب. ليش صعوبة؟ أشوف يعني متشابكة، يعني المالكية منقسمين، الشافعية منقسمين، الحنابلة منقسمين، الحنفية، فأجد صعوبة في نقل، أقول بعضهم نعم تتعبد في بعض المسائل، يعني بعض هذه على جنب، يعني فائدة في بعض المسائل أستطيع أن أنقل فيها الخلاف، أقدر وأنا مطمئن واضح الخلاف، لكن في بعض المسائل أحيانا يعني تتعب، تفتح مثلا كتاب الإنصاف المرداوي وحنابلة، رواية قالت تعتد من حين علمها، رواية قال القاضي أبو يعلى قال كذا، نفس المتزاعلين الحنابلة فيما بينهم. لذلك بعض الناس يعتقد عندما نقول المذاهب الأربعة يعني الشافعية لهم رأي واحد، لا مو كذا، نفس الشافعية تحصلهم إيش، يمكن مو أربع مذاهب، 20 مذهب، والله العظيم إني أحصل المذاهب الأربعة في مذهب واحد، صدق ولا تصدق. يعني مثلا هل لحم، أعطيك مثال بسيط، هل لحم الإبل يوجب الوضوء ولا ما يوجب الوضوء؟ أعرف يقول لك الحنابلة يقولون بإيجاب الوضوء والجمهور لا، لا الشافعية أنفسهم منقسمين، الحنفية منقسمين، المالكية منقسمين داخل، بس واضح الخلاف فيها، المعتمد واضح. لكن في هذه المسألة الصعبة ما أقدر يعني حقيقة، لو قلت والله المالكية أو الشافعية أحيانا، حتى أن بعض الحنابلة يقول هذا هو المشهور في المذهب وفرحان، يجي واحد ثاني حنبلي يقول لا هذا المشهور في المذهب، فهم كيف؟ هذا هو. فلذلك يعني هذه المسألة حين طيب قلنا أنها تعتد من حين علمها وتتعبد بأربعة أشهر وعشرة. طيب امرأة غاب عنها زوجها، إذا غاب عنها زوجها ولم يدر أين مكانه، غاب عنها زوجها ما حد داري، اتصل بالإنتربول، الإنتربول نفسه مو عارف، امسكوه وشوف فين راح. إذا كان يأتي لها نفقة، لا مو شرط، مو شرط يكون موجود، غايب، يأتي لها نفقة، يجي لها كل سنة كذا وكذا، سألوا عنه برضو ما عرفوا، عادي استخبى الله أعلم ما تعرف، تمام؟ فلها سنتين، فتذهب إلى القاضي وتقول له هذا الرجل غاب وكذا وكذا ولم يأتي وأريد أن أفسخ العقد، فيأمرها بأن تتربص سنتين، يعني سنتين من حين ما يعني اشتكت الإنفاق وللمنفق طبعا، ثم يفسخ العقد. لا لا يفسخ، لحظة، يفسخ العقد، فإن فسخ العقد اعتدت بحيضة واحدة وتزوجت، إن ظهر بعد ذلك ليس له حق فيها، وإن غاب ولم يكن منفقا، ما في نفقة جيلها، فيجوز لها أن تطلب الفسخ بعد سنة واحدة من حين غيابه ما لم يكن بينهما اتفاق، بعد سنة عند القاضي ويفسخ العقد، فإن فسخ العقد تحب حيضة واحدة وتتزوج. إن جاءها بعد الفسخ أن زوجها مات هل تعتد؟ الجواب لا تعتد. ليش؟ لأنه ما هي زوجها، خلاص فسخ. وإن لم تطلب الفسخ، فسخ العقد، وغاب عنها زوجها، فإن كان سفره سفرا مخوفا في جهاد أو على البحر أو في سفينة أو كذا، حكم القاضي بموته بعد 4 سنين، فإن حكم بموته اعتدت 4 أشهر و10، فإن لم يكن مخوفا حكم القاضي بموته بعد 70 سنة من ولادته، بس بشرط ألا تطالب بالفسخ، هذه سكتت، أما إن طالبت لها الحق أن يفسح عقدها بعد سنة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق. ها؟ مين ينفق عليها السنة؟ ما لها نفقة، ما أحد ينفق عليها. ها؟ إن لم يكن مخوفا، السفر مخوفا، فالقاضي يحكم بموته بعد 70 سنة من ولادته. تفضلوا. آثار عن عمر رضي الله عنه كذا. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وغدا سيكون إن شاء الله آخر لقاء الدرس 19. نعم، هذه في قضية أخرى إذا ما طلبت الفسخ هي